ومن قال لا يجب سترهما، والأولى أن تسترهما، الأولى للمرأة أن تستر ظهور قدميها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان القميص ساغبغا يغطي ظهور قدميها، هذا أقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة. وأما الرجل فأقل ما يجزئه ثوب واحد يغطي عورته، والأحسن والأكمل أن يكون له ثوبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب الواحد كما سبق، والنهي هنا محمول على الكراهة التنزيلية التنزيهية، وهذا معنى قوله هنا ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد. نعم، ثوب واحد إذا كان الثوب حصيفا وكان الثوب غير محدد للعورة وكان ساترا ما بين السرة والركبة. ثم قال ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة. لا ينبغي للرجل ولا للمرأة كما قال بعض أهل العلم أن يغطي أنفه ووجهه في الصلاة لورود النهي عن ذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد روى هذا الحديث الطبراني قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلين أحدكم وثوبه على أنفه فإن ذلك خطم الشيطان. لا يصلين أحدكم وثوبه على أنفه، والحالة هذه أن ثوبه على أنفه فإن ذلك خطم الشيطان، أي أن ذلك لجام الشيطان يلجم به الإنسان. وهذا النهي إنما هو نهي كراهة وليس نهي تحريم، أي من فعله لا يكون آثما وإنما يكون تاركا للأولى والأفضل. فالأولى والأفضل ألا يغطي الإنسان في الصلاة وجهه وأنفه. ثم قال أو يضم ثيابه أو يكتس شعره. ومن المنهي عنه في الصلاة تغطية، من المنهي عنه في الصلاة كفت الثوب وكفت الشعر، والمراد بكفت الثوب ضم الثوب، والمراد بكفت الشعر أيضا ضم الشعر، أي ينبغي الإنسان إذا دخل إلى الصلاة أن يترك ثوبه مبسوطا وشعره مبسوطا، لا يكفت شيئا من ذلك حتى يكون متذللا بين يدي ربه مظهرا للعبودية. والدليل على النهي عن كفت الثوب والشعر حديث عبد الله بن عباس أنه قال أمرنا ألا نكفت ثوبا ولا شعرا، وهو حديث متفق عليه. الحديث الآخر الذي يقول في صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسود على سبعة أعضاء لا أكف ثوبا ولا شعرا، وفي رواية لا أكفت ثوبا ولا شعرا، والروايات يفسر بعضها بعضا، لا أكف لا أكفت، فكلمة أكفت تفسرها أكف، وكلمة أكف تفسرها أكفت. والكفت في اللغة الضم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يسود على سبعة أعضاء ونهاه أن يكفت شعره أي يضمه كما نهاه أن يكفت ثوبه. والكفت المنهي عنه هنا هو الكفت والضم لأجل الصلاة، أن تكفت وتضم ثوبك وشعرك لأجل الصلاة. أما إذا كان أصل الثوب مكفوتا في العادة فلا يدخل هنا في النهي، لأن بعض الأثواب الأصل فيها أن تكفت، يعني أن تكون مصنوعة على الكفت مثلا، أو أن تكون ملبوسة على صورة الكفت مثلا، مثل يعني هذا القبل اللي هو الجلباب هذا عادة يكفت الناس يلبسونه مكفوتا يعني مطويا، هذا لا يدخل في هذا الباب. إذا الكفت المنهي عنه إنما هو الكفت من أجل الصلاة، أن يأتي الإنسان فيكفت شعره لأجل أنه يريد أن يدخل في الصلاة. أما الكفت الذي من عادة الناس أن يفعلوه فلا يدخل هنا، وإن كان الأولى والأفضل أن يحل هذا الشيء المكفوت وأن يبسط هذا الشيء المضموم. ثم قال: وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما. هذه قاعدة من قواعد هذا الباب، صدرها بقوله وكل سهو في الصلاة بزيادة. كل سهو في الصلاة وقع بسبب زيادة. إذا سهوت في الصلاة فزدت فعلا من الأفعال التي ليس مشروعا، الذي ليس مشروعا. هذا الفعل الذي زدته في الصلاة قد تزيده من أفعال الصلاة وقد تزيده من غير أفعال الصلاة. قد تزيد مثلا ركعة أو ركوعا أو سجدة أو قياما أو جلسة، وقد تزيد فعلا ليس من جنس أفعال الصلاة. قد تأكل خطأ، قد تشرب خطأ، ممكن أن يحصل هذا. قد تتكلم كلاما ليس من جنس كلام الصلاة. كل هذه الأفعال إذا فعلتها سهوا وليس عمدا فجبرها يكون بالسجود من بعد السلام، جبرها يكون بالسجود من بعد السلام. ما لم تزد فعلا تبطل به الصلاة. القاعدة في المذهب أنك إن زدت على الصلاة بمثل فعلها بطلت صلاتك. سهوا مثلا لو زدت في الظهر 4 ركعات سهوا تبطل الصلاة، لو زدت في العصر 4 ركعات سهوا تبطل الصلاة، لو زدت في الصبح 2 ركعات تبطل الصلاة. أما المغرب فقالوا لا تبطل إلا إذا زاد الإنسان فيها كم؟ 4 ركعات وليس 3 ركعات. إذا لو زاد الإنسان مثل الصلاة سهوا لكانت الصلاة عندهم إيش؟ باطلة. لكن لو زدت 1 أو 2 ركعات مثلا أو 3 ركعات في الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب لا تبطل الصلاة، وإنما يسجد لتلك الزيادة. ودليل مشروعية السجود فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إحدى صلاة العشي، المراد بها صلاة الظهر أو العصر، فسلم من 2 ركعات ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى جذع نخلة وجلس عليه، ثم قام رجل يقال له ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، أي في ظني. ثم سأل أصحابه: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فقام فكبر صلى الله عليه وسلم وصلى 2 ركعات ثم سجد 2 سجدتين بعد السلام. هذا هو أصل مشروعية السجود البعد للزيادة. ماذا زاد صلى الله عليه وسلم؟ زاد السلام في غير محله، ثم زاد الكلام والحوار الذي تم بينه وبين أصحابه، ثم زاد أيضا القيام الذي فعله حين قام من موضعه. هذه الزيادات كلها سجد لها سجود واحد. إذن إذا تعددت الزيادات لا يسجد لها إلا سجود واحد، إذا تعددت ليس لها إلا سجود واحد. هذه القاعدة. كل من سهى بسبب ماذا؟ بزيادة في الصلاة فعليه أن يسجد 2 سجدتين بعد السلام لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث السابق. وهذا السجود يكون على هيئة السجود، سواء كانت هذه الزيادة في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة، في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة. كذلك لو زدت ركعة في النافلة أو ركوعا أو سجدة أو قياما أو جلوسا مثلا في الصلاة، فعليك أن تسجد لهذه الزيادة. الزيادة لا فرق فيها بين الفريضة وبين النافلة، فهما من باب واحد بالنسبة للزيادة. أما في النقص فسيأتي أن هناك فرقا بين النافلة والفريضة، وهذا معنى قولي هنا: وكل سهو في الصلاة بزيادة، في الصلاة مطلقا فريضة أو نافلة، بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام، سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما، يتشهد لهما ويسلم منهما، لحديث عمران بن حصين كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم يقول فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذا حديث عمران بن حصين يدل على مشروعية التشهد للسجود البعدي، للسجود البعدي سها يعني صلى بهم فسها فسلم، فسها فسلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم عليه الصلاة والسلام، ثم قال: وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام إذا تم تشهده ثم يتشهد ويسلم. هذه قاعدة أخرى من قواعد هذا الباب، وهي قاعدة خاصة بالمذهب، وهي أن كل سهو بالنقص فإن على صاحبه أن يسجد سجدتين قبل السلام. إذ القاعدة في باب سجود السهو في المذهب أن كل زيادة سجودها يكون بعد السلام، وكل نقص سجوده يكون قبل السلام مطلق. أي نقص إلا إذا كان النقص فريضة فإنه لا يجبر بالسجود، لأن الفريضة لا يمكن جبرها بالسجود. من ترك مثلا ركوعا أو ترك سجودا أو ترك ركعة أو ترك قياما فإنه لا يكفيه السجود، بل عليه أن يأتي بذلك الركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للذي أساء في صلاته صلي فإنك لم تصلي، لأنه لم يأتي بالأركان، إنما يجبر بالسجود السنن وليس الأركان. وقوله هنا: وكل سهو بنقص مثلا في الصلاة، هنا يأتي الفرق عندهم بين النافلة وبين الفريضة. فالنافلة مثلا إذا نسيت منها السورة أو نسيت الجهر في محله أو السر في محله أو قمت مثلا من التشهد الأخير ولم تسلم، قمت إلى الثالثة فعندهم لك أن ترجع ما لم تعقد الركوع. ممكن أن ترجع وتجلس وتشاهد وتسلم وتأتي بالسجود بعد السلام للقيام الذي فعلته ما لم تعقد الركوع. فإذا عقدت الركوع بأن ركعت فلا ترجع، بل تجعلها رباعية. فمثل الفريضة هنا ترجع أو لا ترجع؟ إذا قمت إلى الثالثة لا ترجع. النفلة عندهم ترجع ما لم تعقد الركوع. طيب، كذلك لو سهيت عن ركن في النافلة فإنها عندهم لا تبطر مثل الفريضة التي يلزمك إعادتها. هذه المشار إليها ببيتين مشهورين: وسهو كسهو بفريضة سهو بنفل كسهو بفريضة سواه ستة إلى آخره. المقصود هنا أن كل سهو نقص فإنه يجبر بالسجود القبلي. والسجود القبلي كيفيته أن تفعله بعد أن تنهي التشهد، تسجد سجدتين بدون تكبيرة، لك تكبيرة الهوي اللي غادي تسجد بها، الذي تكبر بها إلى السجود، تهوي بها إلى السجود. ثم بعد ذلك بعد السجدتين لك أن تسلم مباشرة، ولك أن تأتي بالتشهد. قد ذكر المؤلف القولين معا، قال ثم يتشهد ويسلم وقيل لا يعيد التشهد. نعم، ثم يتشهد ويسلم وقيل لا يعيد التشهد. لماذا لا يعيد التشهد؟ لأن التشهد الأول يكفيه، لأنه لم يسلم، لم يخرج من الصلاة. ثم قال ومن نقص وزاد سجد قبل السلام. هذه القاعدة أيضا، هذه قاعدة في باب السجود، أي سجود السهو، أنه إذا اجتمعت الزيادة والنقص فإنه يغلب النقص على الزيادة، فيسجد السجود القبلية ويكفيه عن السجود البعدي. يعني من ارتكب زيادة ونقص في صلاته فإنه يكفيه أن يسجد السجود القبلية للنقص الذي فعله، ولا يحتاج إلى سجود إيش؟ إلى سجود الزيادة. ثم قال ومن نقص وزاد سجد قبل السلام، ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره وإن طال ذلك. من ترتب عليه السجود البعدي بسبب زيادة زادها في صلاته ونسي أن يسجدها بعد السلام مباشرة فليسجدها متى تذكرها، فليسجدها متى تذكرها، كما قال صاحب المرشد ولو من بعد عام. والاستدريكي القبلي مع بعد السلام ولو من بعد عام. قالوا لأن هذا السجود البعدي إنما يكون ترغيما للشيطان، وهذا متى فعله حصلت حكمته، متى فعله. نعم. ثم قال وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبا، وإن بعد ابتدأ صلاته إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة. نعم. مع أما السجود القبلي فإذا سهى عنه حتى سلم فإنه ينبغي أن يتداركه فورا، ولا ينبغي أن يؤخره. إذا سهى عليه ولم يتذكره إلا بعد أن سلم يسجد مباشرة، وهو صحيح كما قال الشيخ خالد الوصحين قدم وأخر. لكن إن طال الزمن، والطول هنا مقياسه العرف، إن طال الزمن بالفصل من المسجد، بل انفصل عن المسجد، أو طال مكثه في المسجد، طالت المدة وهو ماكث في المسجد، فإنه يفوته السجود القبلي. وعليه فإن كان مترتبا عما يبطل الصلاة كانت الصلاة باطلة، وإن كان مترتبا عما لا يبطل الصلاة فتكون الصلاة صحيحة. إذن السجود القبلي قلنا إذا لم يفعل الإنسان حتى سلم من صلاته فليتدارك فورا، فإن طال الزمن بأن خرج من المسجد أو طال الزمن وهو ماكث في المسجد فلا سبيل له إلى إدراكه. فإن كان مترتبا على ترك شيء تبطل به الصلاة فعليه أن يعيد تلك الصلاة، وإن كان مترتبا على شيء لا تبطل به الصلاة فالصلاة صحيحة. إن كان مترتبا مثلا على ترك السورة فالصلاة لا تبطل بترك الصلاة، وإن كان مترتبا على ترك الجهر فترك الجهر لا تبطل به الصلاة. لكن إن كان مترتبا مثلا على الجلوس الأول فهل تبطل به الصلاة أم لا؟ هناك من قال تبطل به الصلاة وهناك من قال لا تبطل به الصلاة. القاعدة عندهم إذا ترتب على ثلاث سنن فإنها تبطل به الصلاة. ثلاث سنن، وهذا السجود وهذا الجلوس مترتب على سنن، هو مركب من ثلاث سنن، يعني الجلوس والتشهد، التشهد نفسه والصيغة اللي هي مستحبة، وحتى الصورة مثلا في الحقيقة هي مركبة من ثلاث، من ذاتها ومن وصفها ومن القيام لها مثلا. وعلى كل حال إن كان مترتبا على شيء خفيف كما قال المؤلف فلا تبطل به الصلاة، وإن كان مترتبا على شيء غير خفيف تبطل به الصلاة، وعليه أن يبتدئ الصلاة من جديد. هذا معنى قوله وإن بعد ابتدأ صلاته إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة مع أم القرآن. أيوة، كالسورة مثلا، إذا ترك السورة أو ترك الجهرة، واستثنى المؤلف أيضا التشهد حيث قال أو التكبيرتين أو التكبيرتين أو التشهدين، تكبيرتين ترك تكبيرتين مثلا أو ثلاثة تكبيرات ركا تحميدتين، فإنه لا تبطل الصلاة بذلك. نعم. وشبه ذلك فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لا شيء عليه، وإن لم يسجد لأنه ترتب هذا السجود على شيء لا تبطل به الصلاة. ثم قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منها، وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح. أزال رحمه الله يتكلم على هذا الباب الجامع الذي ذكر فيه مسائل تدخل في هذا الباب الذي هو باب جامع لأحكام الصلاة ومسائلها، وإن ذكرت فيه أمور أخرى تتعلق بشروط الصلاة كأمور تتعلق بالوضوء أو أمور تتعلق بالتيمم أو أمور تتعلق باللباس المشترط في الصلاة، لكن جل أحكامه ومسائله يتعلق بالصلاة نفسها. وكان السياق فيما تقدم يتعلق بسجود السهو الذي هو في المذهب على نوعين. النوع الأول سجود السهو الذي يترتب على زيادة في الصلاة، وهذا يكون بعد السلام. والنوع الثاني سجود السهو الذي يكون أو يترتب على نقص في الصلاة، وهذا يكون قبل السلام. وقد ورد ما يدل على النوعين مع النوعين معا في الحديث الصحيح كما سبقت الإشارة إلى ذلك. والسجود لا يكون إلا عن نقص السنن وليس عن نقص الفرائض، أما الفرائض إذا نقصها المصلي فإنه لا يجزئه السجود لها، بل يجب عليه تداركها، فإن فاتت وطال الزمن بطلت الصلاة ووجب إعادتها واستئنافها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل الذي أساء صلاته صل فإنك لم تصلي، ولم يأمره بالسجود لأنه ترك الفرائض. ولهذا قال المؤلف هنا في هذه الفقرات ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة. أيوة، لا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة، فمن نقص ركعة أو ركوعا أو سجودا أو سجدتين فإنه لا يجزئه سجود السهو، بل يجب عليه تدارك تلك الركعة أو تدارك ذلك الركوع أو تدارك السجدتين أو تدارك ذلك السجود. ويتدارك الركوع ويتدارك السجود مثلا أو الركوع ما لم يعقد الركعة التي تليها، أي ما لم يرفع من الركعة التي تليها، فإن رفع من الركعة التي تليها ألغى تلك الركعة التي سهى فيها عن ركوع أو سجود وأبدلها بركعة أخرى. إذن تدارك الركوع أو السجود يكون ما لم يعقد ركوع الركعة التي تليها. وإن اختلف فقهاء المذهب في عقد الركوع، هل يكون بمجرد الانحناء أو يكون بالرفع منه، والذي حققوه أنه يكون بالرفع منه، إذن ما دام لم يرفع من الركوع وهو بإمكانه أن يتدارك السجدة التي نسيها أو السجدتين يرجع إليها، يرجع إليها. وإن فاته ركوع سهوا وتذكر وهو ساجد فليقم ثم يأتي بذلك الركوع ويستمر في صلاته إلى آخرها، ثم يسجد سجدتين بعد السلام. إن فاته الرفع من الركوع، معنى أنه ركع ثم سهى أن يرفع من الركوع ونزل إلى السجود وتذكر قبل عقد الركوع، فبإمكانه أن يرجع محدودبا، أن يرجع إلى مكان الركوع ثم يطمئن ويرفع من الركوع ويأتي بالسجدتين ويستمر هكذا حتى ينهي صلاته ثم يسجد سجدتين بعد السلام. المهم أن إدراك الركوع أو السجدة أو السجدتين يمكن ما لم يعقد الركوع، وذلك بالرفع من الركوع من ركوع الركعة التي تليها. إذن الفرائض لا يسجد لها، سواء كان ذلك الفرض المتروك سهوا ركعة أو ركوعا أو سجدة أو سجدتين أو الفاتحة، لأن الفاتحة أيضا من أركان الصلاة، إلا أن علماء المذهب قد اختلفوا فيها، هل هي واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة أم هي واجبة في جل ركعات الصلاة؟ هل هي واجبة في كل ركعة ركعة ولا هي واجبة في جل الركعات، بحيث إذا قرأها في ثلاث ركعات ولم يقرأها في ركعة لا تكون حينئذ واجبة؟ لأن يعني على هذا القول ليست واجبة إلا في جل الركعات. شو جل الركعات بالنسبة لأربع ركعات؟ ثلاث ركعات هو الجل، وعليه فلا تكون واجبة في كل ركعة على هذا القول. القول الثاني أنها واجبة في كل ركعة، على القول بأنها واجبة في كل ركعة إذا تركها هل يسجد لها؟ لا، لا يسجد لها، لأنه يكون ترك فرضا من فرائض الصلاة، وترك الفرض لا يجبر بالسجود. أما من قال بأنها واجبة في جل ركعات الصلاة وليس في كل ركعة فيقول بجبرها بالسجود، يسجد لها قبل السلام. والقولان صحيحان في المذهب، ولكن الذي يبدو أنه أصح أنه لا بد أن يأتي بركعة مكان الصلاة التي ترك فيها الفاتحة، لأن القول الأصح هو أنها واجبة في كل ركعة، لقوله عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بأم القرآن فصلاته خداج خداج خداج، ولقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة، شوف، ولا نافية للجنس. وصلاة هنا وردت نكرة في سياق النفي، فهي عامة في كل صلاة وعامة في كل ركعة. لا صلاة، كيفما كانت هذه الصلاة، سألو كانت ركعة أو كانت أربع ركعات أو كان ثلاث ركعات بالنسبة لصلاة المغرب أو ركعتين بالنسبة لصلاة الصبح. الذي يقول بأنها واجبة في كل ركعة قوله مؤيد بالدليل، والذي يقول بأنها واجبة في جل الركعات وليست واجبة في كل ركعة يستدل بأدلة، من جملة تلك الأدلة أنها تسقط قراءتها على المأموم في الصلاة الجهرية، وبما أنها تسقط فقد صارت خفيفة، لأنها لو كانت من الواجبات الثقيلة لما سقطت في أي حال من الأحوال. هذا بعض المستند من قال بأنها ليست واجبة في كل ركعة وإنما هي واجبة في جل ركعات، ولهذا قال الشيخ خليل في مختصره وهل هي واجبة في كل ركعة أو الجل خلاف، هل هي واجبة في كل ركعة ولا في الجل خلاف. والمقصود أن من تركها لا يجزئه السجود على قول من قال بأنها واجبة في كل ركعة، أما على قول من قال إنها واجبة في جل الركعات فمن تركها في ركعة واحدة يجبرها لماذا؟ بالسجود قبل السلام. هناك قول ثالث أراد أن يجمع بين القولين مثلا فقال من تركها في ركعة واحدة يجب عليه أن يسجد قبل السلام، ولكنه يعيد الصلاة استحبابا على سبيل الاحتياط ما دام في الوقت، يعيد الصلاة استحبابا. هذا أراد أن يجمع بين القولين. هذه الأقوال الثلاثة أشار إليها المؤلف كلها بقوله واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها. ها في ركعتين، في ركعة واحدة، أما في ركعتين لا، إن من تركها في ركعتين لا بد يكون قد ترك واجبا على الأقوال كلها، على الأقوال الثلاثة. نعم، أو تركها مثلا في ركعة الصبح، إن لا تركها في ركعة واحدة من ركعتي الصبح يكون قد ترك في النصف، ماشي يكون قد ترك فاش في الأقل، لأن الصبح ليس فيه إلا ركعة، فمن ترك في ركعتي الصبح في إحدى ركعتي الصبح يجب عليه أن يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة أخرى بدلا، لأنها لا تجبر هنا بالسجود اتفاقا. ثم قال فقيل يجزئ فيه سجود السهو قبل السلام. هذا يعني قلنا فاش إذا تركها في ركعة واحدة، وهذا على القول بأنها واجبة فاش في الجل وليس في كل ركعة. قال وقيل يلغيها ويأتي بركعة، وقيل يلغيها، هذا هو القول الثاني وهو القول المؤيد بالدليل الصريح أنه يلغيها. مثلا إذا تركها في الركعة الأولى ولم يتذكرها إلا في الركعة الثانية يلغي الركعة الأولى ويجعل الركعة الثانية هي الأولى ويستمر هكذا حتى كمل صلاته، ثم يسجد سجدتي سهو بعد الصلاة. تركها في الركعة الثالثة مثلا يلغي الركعة الثالثة ويأتي بالركعة الرابعة بدلها ويأتي بركعة أخرى، ثم يسجد دائما بعد السلام لأنه قد زاد. لكن في بعض الأحيان قد يسجد قبل السلام، كما إذا تركها مثلا في الركعة في الركعتين الأوليين، إنه لا ترك في الركعتين الأوليين وأتى بركعة بدلها مثلا، سيكون قد نقص الصورة وزاد ركعة، يكون نقص واحد الصورة وزاد ركعة فاجتمعت عليه الزيادة والنقص، والقاعدة أنه إذا اجتمعت عليه الزيادة والنقص غلب النقص وأتى بالسجود قبل السلام. قال وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا، وهذا أحسن ذلك إن شاء الله. هذا أحسن، هذا الذي رجحه المؤلف كأنه جمع بين القولين، يلغي أنه لا يلغي الركعة هنا وإنما يأتي بالسجود قبل السلام، ترك الفاتحة في إحدى ركعات الصلاة يأتي بالسجود قبل السلام، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يعيد هذه الصلاة احتياطا بمعنى استحبابا وليس وجوبا. قال ومن سهى عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت فلا سجود عليه. هناك أمور قد يسهو عنها المصلي ولا تتطلب سجودا لأنها خفيفة، ومن تلك الأمور ترك تكبيرة من تكبيرات الصلاة، ما عدا تكبيرة الإحرام طبيعة الحال، لأن تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة. ترك تكبيرة القيام أو تكبيرة الهوي إلى الركوع أو إلى السجود فهذه التكبيرة لا تستلزم سجودا، أو ترك تحميدة واحدة إنه لا سجود عليه، أو ترك القنوت لأنه مستحب من المستحبات فلا سجود في مثل هذه الأمور لأنها خفيفة. قال ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه. من انصرف من الصلاة سهوا قبل أن يتمها، خرج من الصلاة قبل أن يتمها، يعني خرج من الصلاة بعد أن صلى ثلاثا من الرباعية نسي وسلم من ثلاث قبل أن يتم الرباعية رباعية أو سلم من ثنتين في صلاة المغرب قبل أن يتمها ثلاثا أو سلم من ركعة واحدة من الصبح سهوا قبل أن يتمها ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يرجع فورا إلى الصلاة بتكبيرة الإحرام، لأنه لما خرج من الصلاة لا يدخلها إلا بتكبيرة الإحرام لقوله عليه الصلاة والسلام تحليل الصلاة التسليم وتحريمها التكبير. فإذن إذا أراد أن يرجع ماذا يفعل؟ ينوي الدخول في الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام على الحالة التي فارق عليها الصلاة، سلم وهو جالس فليكبر وهو جالس، تمام، مفهوم هذا؟ ثم يتم ما تبقى عليه من الصلاة، ثم بعد أن ينهي ذلك يسجد سجدتين بعد السلام. لماذا سجد سجدتين بعد السلام؟ لأنه قد زاد. ما الذي زاده؟ السلام في غير محله. وقد وقعت هذه الواقعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتين، مرة سلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، سلم من ركعتين في إحدى صلاة العشي ثم قام من موضعه وجلس على جذع نخلة، فقام رجل يقال له ذو اليدين، يلقب بذي اليدين ويسمى بالخرباق، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لم يستطع أحد أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهيبته إلا هذا الرجل. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقال أحق ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم. فكبر صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام ثم أتى بركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام. قصة أخرى وقعت له صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حسين أنه صلى ثلاث ركعات وسلم ناسيا من ثلاث في صلاة الرباعية، ثم قام ودخل بيته عليه الصلاة والسلام، ثم قام إليه أيضا هذا الرجل الذي هو ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة نسيت يا رسول الله؟ ثم خرج صلى الله عليه وسلم الغضبان وسأل أصحابه فأجابوه، ثم كبر وأتى بركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام. فهذان الحديثان فيهما دليل على أن من سلم قبل أن يكمل صلاته وجب عليه أن يعود إلى الصلاة بتكبيرة الإحرام وينوي الدخول فيها ثم يتم ما تبقى عليه من صلاته ثم يسجد سجدتين بعد السلام. هذا إن لم يطل الحال، فإن طالت المدة وجب عليه استئناف تلك الصلاة من أولها. والطول هنا والقرب راجعان إلى العرف، نحن الآن نستطيع أن نحكم بعرفنا على أن هذا الإنسان قد طالت مدة فراقه للصلاة، يعني صلى ثم جلس مدة وهو في المسجد ينتقل من هنا إلى هنا ويتحدث من حديث إلى حديث، هذا قد انفصلت المدة، أي فصلت مدة طويلة بينه وبين صلاته، فلا سبيل له إلى تدارك ما فاته من صلاته، بل يجب عليه أن يعيد الصلاة من أولها، وذلك للزمن الطويل الذي تخلل بين رجوعه وبين صلاته. وقالوا أيضا الفصل من المسجد يعتبر طولا كما عند الإمام أشهب رحمه الله وهو من أئمة المذهب، من خرج من المسجد فخروجه من المسجد يعتبر طولا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته أي دخل حجرة عائشة، وحجرة عائشة كانت ملاصقة للمسجد تماما، فليس هناك طول، لم يحصل طول عنده صلى الله عليه وسلم، ولذلك تدارك ما فاته من الصلاة. المقصود أنه إذا طال الزمن بين الصلاة التي فاته فيها ما فاته فلا سبيل له إلى إدراكها، بل عليه أن يستأنفها من جديد، وهذا معنى قوله هنا. وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته، ابتدأها من جديد، لأنه قد خالف الصلاة الشرعية. لو قلنا له ارجع إلى صلاتك فلا يمكن. لماذا؟ يعني لا يمكن أن تعد هذه الصلاة التي سيفعلها الآن من جملة الصلاة السابقة لطول المدة، والصلاة المطلوب فيها الترتيب والفورية، أن يأتي بالركعات على سبيل الفور، فإذا وقع الفصل بينها كانت صلاة غير شرعية، وكانت خارجة عن هيئة الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال: وكذلك من نسي السلام. كذلك من نسي السلام، من نسي السلام ماذا يفعل؟ عليه أن يسلم، عليه أن يسلم، لأنه حين يسلم يكون قد تدارك هذا الجزء المتصل بالصلاة، لأن السلام جزء متصل بالصلاة وإن كان هو آخر شيء في الصلاة. فهو أيضا إن تذكره بقرب فعله ولا شيء عليه، فإن صدر منه فعل زائد على الصلاة أتى به بعد أتى بالسجود بعد السلام، لمن الزيادة اللي هي فعلها. أما إن طالت المدة وقد نسي السلام فحكم الصلاة أنها باطلة، وعليها أن يستأنفها لأن السلام لم يأتي به قريبا. ثم قال: ومن لم يدري ما صلى أثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد بعد سلامه. هذه مسألة الشك في الصلاة، الذي يشك في صلاته إما أن يكون مستنكحا كما قال الفقهاء، وإما أن يكون ممن يشك في بعض الأحيان. المستنكح هو الذي يعتريه الشك كثيرا، بحيث تكون أوقاته التي يأتيه فيها الشك أكثر من أوقاته التي لا يأتيه فيها الشك، أو تستوي الوقت الذي يأتيه فيها الشك والوقت الذي لا يأتيه فيها الشك. مثلا يشك يوما ولا يشك يوما، هذا مستوي الطرفين، يشك يومين ولا يشك يوما، أيام شكه أكثر، هذا هو المستنكح عندهم، هذه القاعدة. أما الذي يعتريه الشك في بعض الأحيان فهذا هو الشك الذي أشار إليه المؤلف في هذه الفقرة، وحكم هذا أنه يبني على الأقل لأنه المتيقن عنده، هذا يبني على اليقين. وقد ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قد روى الحديث الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، إن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. من شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك. ما هو الشك هنا؟ الرابعة. وليبني على ما استيقن، ما الذي استيقنه هنا؟ الثلاث. إذن يطرح المشكوك فيه الذي هو الركعة الرابعة، يبني على اليقين وهو المتعلق بالثلاث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. لكن في المذهب يسجد بعد السلام كما يقول المؤلف، الحديث فيه يسجد قبل أن يسلم. فإن كان قد صلى خمسا، أي إن كان هذه الركعة التي زادها على الأربع إن كان قد صلى أربعا وسها فيكون هذا الركعة اللي زادها قد أتى بخامسة، فتكون هاتان السجدتان اللتان سجداهما شفعا للخامسة، فحينئذ ستصير الصلاة شفعا، ما تبقاش وتر، ما تبقاش خمسة. وإن كان قد صلى أربعا فتكون هاتان السجدتان ترغيما للشيطان، ترغيما للشيطان. هذا هو حكم من يعتريه الشك في بعض الأحيان. أما المستنكح بلغة الفقهاء وهو الذي يعتريه الشك كثيرا فهذا لا يبالي بالشك الذي يعتريه، لا يبالي، فإن شكى صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ماذا؟ على الأربع، لا يبالي بالشك، لأن هذا لو أخذ بشكه، لو أخذ بشكه لاستولى عليه إبليس، يعني حين يصلي الركعة المشكوك فيها يقول له وأنت ما زلت في شك، ويبقى معه في شك في شك في شك حتى يصرف عن صلاته. فعلاج هذا المستنكح ألا يبالي بالشك، وذلك درءا لهذه المفسدة الكبيرة وحسما لباب وساوس الشيطان. هذا معنى قوله ومن لم يكن ما صلى ثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد بعد سلامه. بعد السلام، نعم. ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام. من تكلم ساهيا سجد بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين حين تكلم مع أصحابه، وكذلك في حديث عمران بن حصين فإنه سجد بعد السلام للسلام الذي زاده وللكلام الذي زاده، فمن سهى وتكلم في صلاته فعليه السجود بعد السلام للكلام الذي زاد. ثم قال ومن لم يدري أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجود عليه. من لم يدري أسلم أم لم يسلم شك هل سلم أم يسلم، سلم ولا شيء عليه. إن كان قد زاد هذا السلام فلا حرج فيه لأنه يكون خارج الصلاة، وإن كان لم يسلم كان هذا السلام هو سلام صلاته فلا حرج عليه إذن. لكن قال الفقهاء إذا لم يكن قد قام من مكانه وتحرك طويلا وطالت المدة، فهنا قال بعضهم تبطل صلاته عليه استئنافه. قال ومن استنكحه الشك في السهو فلينهى عنه ولا إصلاح عليه، ولكن عليه أن يسجد بعد السلام، وهو الذي يكثر ذلك منه يشك كثيرا أن يكون سهى زاد أو نقص. هذا هو المستنكح الذي سبقت الإشارة إليه، استنكحه الشك، داخله الشك وأتاه كثيرا، هذا لا يبالي بهذا الشك، فلينهى عنه أي فلينصرف عنه وليضرب عنه صفحا ولا يبالي به، ولكن عليه أن يأتي بسجدتين بعد السلام ترغيم للشيطان، كما في حديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي أتاه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين، يعني بعد السلام، فليسجد سجدتين بعد السلام. هذا هو المستنكح الذي لا يبالي بالشك الذي يعتريه لأنه يعتريه كثيرا، وهذا حتى في الوضوء أيضا لا يبالي به، لا يبالي به لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في أحكام الشرع كلها. قال هو الذي يكثر ذلك منه يشك كثيرا أن يكون سهى زاد أو نقص ولا يوقن فليسجد بعد السلام فقط. فقط يسجد سجدتين بعد السلام ترغيما للشيطان وصلاته إن شاء الله صحيحة. قال وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته. أما إذا أيقن بالسهو فعليه أن يسجد بعد إصلاح صلاته. كيف ذلك؟ أيقن بأنه سهى عن ركعة فعليه أن يأتي بتلك الركعة، أيقن بأنه سهى عن ركوع فعليه أن يأتي بذلك الركوع، أيقن أنه سهى عن سجدتين أو سجدة فعليه أن يأتي بذلك، ثم بعد إصلاح صلاته يسجد بعد السلام سجدتين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أيقن أنه نقص من صلاته صلى الله عليه وسلم، أصلح ثم سجد سجدتين بعد السلام. احنا قلنا فيما سبق بأن الركوع يمكن إدراكه، والسجدة التي نسيها يمكن إدراكها، أو السجدتان يمكن إدراكهما ما لم يعقد الركوع. فإذا عقد الركوع كان عليه أن يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة في موضعها. بالنسبة للركعة الأخيرة إذا كان قد نسي فيها ركوعا أو نسي فيها سجدة أو سجدتين، يمكنه الإتيان بالركوع أو السجدة أو السجدتين ما لم يسلم. فإذا سلم حال السلام بينه وبين الإتيان بما نسي، وعليه أن يأتي بركعة برمتها مكان الركعة الأخيرة التي نسي فيها ركنا من الأركان. في هذا يقول صاحب المرشي: فألغي ذات السهو والبين يطع. قال: كفعل من سلم لكن يحرم. هذا الشاهد، كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم. كفعل من سلم يعني سلم قبل أن يدرك الركن الذي فاته في الركعة الأخيرة، هنا يجب عليه أن يحرم ويأتي بركعة تامة بدلا تلك الركعة الأخيرة، ويأتي دائما بالسجود بعد السلام. قال: فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا أصلح صلاته ولم يسجد لسهوه. هذا هو المستنكح، إذا كان يأتيه السهو كثيرا يصلح صلاته ولا شيء عليه، لا شيء عليه، يعتريه كثيرا كثيرا ما يقول في نفسه: نسيت الركوع فليركع، نسيت السجود فليسجد ذلك السجود الذي وسوس له الشيطان فإنه نسيه، يأتي به ولا شيء عليه، أي لا سجود عليه لأنه مستنكح. وهذا معنى قوله فليأتي. فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا أصلح صلاته ولم يسجد لسهوه، لا سجود عليه. نعم. ثم قال: ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه. نعم، من قام من اثنتين بالنسبة للصلاة الرباعية، أي من ابتدأ القيام، من قام ابتدأ القيام، وما لا قام قام يرجع، لكن ابتدأ القيام. فإن فارق الأرض بيديه أو ركبتيه فلا يرجع، ما يرجعش، يستمر في صلاته، ثم يأتي بسجدتين قبل السلام للتشهد الذي تركه. أما إن لم يفارق الأرض فليرجع ولا شيء عليه، لا شيء عليه، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من قام من اثنتين فإن استتم قائما فلا يجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس، وإن لم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليأتي بسجدتين قبل السلام، وإن لم يستتم قائما فليجلس. هذه القاعدة. إذن من كان يصلي صلاة رباعية، قد تكون صلاة الظهر أو العصر أو صلاة ثلاثية كصلاة المغرب أو صلاة العشاء، قام من الركعتي الثانية، فإن استتم قائما بأن فارق الأرض بيديه وركبتيه، فارق الأرض بيديه وركبتيه فلا يرجع. ولكن ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يسجد سجدتين قبل السلام. أما إن لم يفارق الأرض فليرجع ولا شيء عليه. فإن رجع بعد أن فارق الأرض، إن رجع يكون قد أخطأ، لكن لا تبطل صلاته، وعليه أن يسجد سجدتين بعد السلام. لماذا سجد سجدتين بعد السلام؟ لأنه زاد القيام. ثم قال: فإذا فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام. تماما، كما جاء في الحديث. ثم قال: ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها. نعم، من فاتته صلاة من الصلوات فعليه أن يأتي بها كما فاتته، فإن فاتته سفرية وهو في الحضر أتى بها سفرية، وإن فاتته حضرية وهو في السفر أتى بها حضرية، وإن فاتته جهرية وهو في النهار أتى بها جهرية، وإن فاتته سرية وهو في الليل أتى بها سرية كما فاتته تماما، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة عليه إلا ذلك، أقم الصلاة لذكره. رجع من سفره وتذكر أنه نسي صلاة في سفره يصليها سفرية، يصلي الرباعية ثنتين، كان في السفر ثم تذكر أن عليه صلاة حضرية عليه أن يصليها حضرية، كانت رباعية صلاها حضرية، تذكر العشاء وفي النهار صلاها جهرية، تذكر الظهر وفي الليل صلاها سرية وهكذا. طيب، إن كان الوقت الذي تذكر فيه الصلاة الفائتة قد صلى صلاة ذلك الوقت ثم صلى الصلاة الفائتة، فعليه أن يعيد تلك الصلاة التي صلى في ذلك الوقت. مثلا صلى الصبح ثم تذكر أن عليه العشاء، يصلي العشاء ثم يعيد صلاة الصبح لكون وقتها ما زال قائما. هذه القاعدة. مثلا صلى المغرب ثم تذكر أن عليه صلاة العصر، عليه أن يصلي العصر ثم يعيد صلاة المغرب، وهكذا صلى العصر ثم تذكر أن عليه صلاة الظهر فعليه يصلي الظهر ويصلي العصر بعدها ما لم تخرج وقت صلاة العصر، أما إذا خرجت وقتها فلا حرج فلا إعادة عليه في ذلك. ثم قال نعم كيف؟ يعني قلنا بأن السجود يكون للسنن المؤكدة. لا التكبير يقولون في قاعدته ثلاث تكبيرات تعتبر سنة مؤكدة، وقيل التكبير كله سنة مؤكدة والتحميد كله سنة مؤكدة، فإذا تركه كله أو ترك ثلاثا فما فوق فليسجد، أما إذا ترك واحدة أقول إذا ترك تكبيرة واحدة وتحميدة واحدة فإنه لم يترك سنة مؤكدة حتى يأتي السجود لها، لكن ترك ثلاثا فأكثر عليه أن يسجد لأنه يكون قد ترك سنة مؤكدة، أي أنه قد ترك ثلاث سنن لأن ثلاث مستحبات، لأن كل تكبيرة سنة أو مستحب فيكون قد ترك ثلاث سنن أو ثلاث مستحبات فعليه أن يأتي السجود. هي القاعدة. رحمه الله يتابع الكلام على مسائل هذا الباب الذي هو الباب الجامع لإحكام الصلاة. من هذه المسائل أن من تجمعت عنده عدة صلوات فليقضها متى تذكره من ليل أو نهار من صباح أو مساء، لأن وقت الصلاة المنسية هو تذكره، هذا هو وقت الصلاة المنسية، إذا نسيت صلاة فوقتها حين تتذكرها، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن أنس بن مالك: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، إذ ظر أي حين يذكرها لا كفارة عليه إلا ذلك، يصليها ولو بعد صلاة الصبح، يصليها ولو عند شروق الشمس، يصليها ولو عند وقوف الشمس في كبد السماء، يصليها ولو بعد صلاة العصر، يصليها ولو عند غروب الشمس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك صلاة، من أدرك ركعة، أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، أي صلاة العصر. وهكذا من نسي صلوات عدة فليصلها إذا ذكرها مرتبة واحدة تلو الأخرى وليقضها كما فاتته. وهذا معنى قوله ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر له. كيفما تيسر له، لأن وقتها كما ذكرناها هو تذكره، تذكرها عند طلوع الشمس ليقم إلى صلاتها، عند غروب الشمس ليقم. ولا يقولن هذا وقت نهي، لأن النهي إنما هو عن النافلة وليس عن الفريضة. قال وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن وإن فات وقت ما هو في وقته. نعم، إن كانت هذه الصلوات المتروكة يسيرة، وقد اختلف فقهاء المذهب في عدد الصلوات اليسيرة، هل هي أربع أم هي خمس؟ بعضهم قال خمس وبعضهم قال أربع، ولذلك قال صاحب المرشد أقل من ست، وأقل من ست هي خمس. فمن كان عليه من الصلوات أربع أو خمس فعليه أن يرتبها مع الحاضرة، مع الحاضرة أي يبدأ بالأولى والثانية والثالثة والرابعة ثم يصلي الحاضرة، هذه القاعدة. وقد أخذ الإمام مالك هذه القاعدة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام أحمد وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق عندما حبسه المشركون عن بعض الصلوات، عن صلاة الظهر والعصر والمغرب، فلما فرج الله عنهم، وذلك بأن ألحق سبحانه وتعالى الهزيمة بهؤلاء المشركين تصديقا لقوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، أمر صلى الله عليه وسلم بلالا أن يقيم صلاة الظهر، فصلاها عليه الصلاة والسلام كما كان يصليها، ثم أمره أن يقيم صلاة العصر فصلاها كما كان يصليها، ثم أمره أن يقيم صلاة المغرب فصلاها كما كان يصليها. إذا رتب صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الفائتة التي كانت ثلاثة، وذلك قبل أن ينزل الله تعالى الآية التي علمهم فيها رب العالمين صلاة الخوف. أما بعد أن نزلت الآية التي علمهم فيها كيف يصلون صلاة الخوف فإنه نفذ ذلك عليه الصلاة والسلام، ذلك الحكم القرآني، فكانوا يصلون بالكيفية التي ذكرها الله عز وجل، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سردوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. والآية الأخرى اللي هي في سورة البقرة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والمقصود هنا ترتيبه صلى الله عليه وسلم لهذه الصلوات الثلاث التي كانت يسيرة، التي كانت يسيرة. فأخذ الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذا الحديث وغيره أن الصلوات اليسيرة هي التي لا تقل عن أربع، وقيل في رواية أخرى هي التي لا تقل عن خمس، فإذا كان على الإنسان أربع فليرتبها واحدة تلو الأخرى. مثلا إذا كان عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، دخلت وقت العشاء فكم عنده هنا من صلاة؟ أربع، يبدأ بالظهر أولا ثم بالعصر ثم بالمغرب ثم بالعشاء، هكذا يرتبها، ولا يراعي هنا وقت الحاضرة، لا يقولن إن وقت الحاضرة ربما خرجت إذا أنا رتبت هذه الصلوات. قالوا لأن الصلاة المتروكة وقتها أضيق من الصلاة الحاضرة، لأن الصلاة المتروكة وقتها وقت الذكر، وقت ذكرها، ووقت الذكر أضيق من الوقت الذي هو وقت الحاضرة. ثم قال وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته. أما إذا كثرت بأن كانت أكثر من أربع على قول أو أكثر من خمس على القول الثاني، فإنه يبدأ بالحاضرة أولا ثم يعود إلى الصلوات الفائتة ليصليها مرتبا. إذا كان عليه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما دخلت وقت صلاة الصبح تذكر تلك الأربع، فعلى القول الأول يبدأ بالحاضرة أولا وهي صلاة الصبح ثم يعود إلى الأربع، وعلى القول الثاني مثلا إذا تذكر خمس صلوات، هذه الخمس مثلا نعم يعني كان في صلاة الظهر فتذكر هذه الصلوات، فإنه يبدأ بالحاضرة أولا فيصليها ثم بعد ذلك يرجع إلى الصلوات الفائتة فيقضيها. ثم قال ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه. القاعدة عندهم في المذهب أن من تذكر صلاة في صلاة فتارة تكون هاتان الصلاتان مشتركتي الوقت، وتارة تكون غير مشتركتي الوقت، لأن الصلوات الخمس منها ما هو مشترك الوقت ومنها ما هو غير مشترك الوقت. المشترك الوقت هو الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، وغير مشترك الوقت العصر مع المغرب غير مشترك الوقت، الصبح مع الظهر غير مشترك الوقت، العشاء مع الصبح غير مشترك الوقت. طيب إذا تذكر الإنسان صلاة وهو في صلاة فإن كانت مشتركتي الوقت فسدت الصلاة التي هو فيها. مثلا كان يصلي العشاء فتذكر أن عليه صلاة المغرب، فعليه أن يخرج من صلاة العشاء لأنها باطلة، لأن الترتيب بين الصلاتين المشتركتي الوقت واجب وشرط، واجب وشرط لصحة الصلاة، وأما الترتيب بين الصلاتين غير مشتركتي الوقت فهو واجب غير شرط. لذلك نقول إن تذكر صلاة في صلاة وهما مشتركتا الوقت فإن الصلاة التي وفيها تصير إيش؟ باطلة فاسدة. لماذا؟ لأنه من شروط صحتها أن تكون مرتبة مع ما قبلها. أما إذا كانت الصلاتان غير مشتركتي الوقت فالترتيب بينهما قلنا واجب غير شرط، ويجب عليه أن يقطع هذه الصلاة، لكن لو استمر فيها لا تبطل هذه الصلاة. لماذا لا تبطل؟ لأنه ليس الترتيب بينها وبين السابقة شرطا، وإنما هو واجب، فيعتبر تارك لواجب أي يعتبر آثم، لكن هذه الصلاة لا تبطل. هذه القاعدة عندهم. إذن فقول المؤلف فسدت أي بطلت إنما ينطبق على ماذا؟ على مشتركتي الوقت. ثم قال ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء وإن كان مع إمام تمادى وأعاد. هنا أشار المؤلف بهذه الفقرات إلى مبطلات الصلاة، جملة إذا تذكر صلاة في صلاة وكانت مشتركة الوقت، ومن المبطلات الضحك في الصلاة، من ضحك في صلاته بطلت صلاته. والضحك المراد به هنا القهقهة وليس التبسم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله: لا يقطع الصلاة الكشر وإنما أقطعها القهقهة. حديث رواه الطبراني في الصغير. هذا الحديث يدل على أن القهقهة تبطل الصلاة، من ضحك ضحك قهقه وهو في صلاته بطلت صلاته. قال العلماء: سواء ضحك عمدا أو سهوا، حتى إذا ضحك سهوا قالوا تبطل الصلاة. وهنا فرقوا بين الضحك وبين الكلام، لأن من تكلم سهوا في صلاته لا تبطل صلاته إنما عليه السجود، لكن قالوا الضحك أشد عندهم من الكلام. وفعلا فإن الضحك يوحي بماذا؟ بنوع من الاستهزاء بالصلاة، لأن الكلام قد يكون عادة وقد يكون بسبب أن المتكلم به ظن شيئا يريد تحقيقه، بخلاف الضحك فيه نوع من السخرية وفيه نوع من الاستهزاء، لذلك فرقوا بينهم. على كل حال الضحك يبطل الصلاة، لكن إذا كان قهقهة، أما إذا كان تبسما فلا يبطل الصلاة. ثم قال: ولا شيء عليه في التبسم. نعم، لا شيء عليه في التبسم. نعم. والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته. نعم، النفخ في الصلاة كالكلام. لماذا؟ قالوا لأن النفخ مركب من حروف، فلما كان مركبا من حروف كان لا فرق بينه وبين الكلام، والكلام يبطل الصلاة بالنص والإجماع. بالنص عنه صلى الله عليه وسلم في قوله لمعاوية: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح إلى آخره، لا يصلح فيها شيء. وأجمع العلماء على أن من تكلم في صلاته عمدا فصلاته باطلة. قال: والنفخ مثل الكلام لأنه يتركب من حرفين إذا كان بالفم، أما النفخ بالأنف فلا حرج فيه. وهذا معنى قوله: والنفخ والنفخ في الصلاة كالكلام العامد لذلك مفسد لصلاته. نعم، إذا تعمد ذلك بطلت صلاته، أما إذا لم يتعمد ذلك فإنها لا تبطل الصلاة. فمن تكلم ناسيا مثلا فلا تبطل الصلاة، وإنما عليه السجود بعد الصلاة، أي بعد السلام، جبرا لهذه الزيادة التي زاد. ثم قال: وإن كان مع إمام تمادى وأعاد. وإن كان مع إمام، هذا في الضحك، من ضحك وهو مع الإمام في صلاته ينبغي أن يتمادى مع الإمام. لماذا يتمادى مع الإمام ولا يخرج؟ قالوا: لحق الإمام عليه، لحق الإمام عليه، عليه أن يتمادى في صلاته. وقد ورد حديث يدل على ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي هذا. هذا بالنسبة للضحك، وبالنسبة حتى لمن ذكر صلاة في صلاة، من ذكر صلاة في صلاة أيضا عليه أن يتمادى مع الإمام حتى ينهي صلاته، ثم يعيد هذه الصلاة بعد أن يصلي الصلاة المنسية. وهذه التي ورد فيها الحديث: من نسي صلاة وهو مع الإمام فليتم صلاته، ثم ليقضي الصلاة المنسية، ثم يعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام. قالوا أيضا: من الأمور التي ينبغي أن يبقى الإمام فيها، أن يبقى المأموم فيها مع الإمام، من ضحك ينبغي أن يستمر مع الإمام ولا يقطع صلاته لعظم حق الإمام، وهذا اعتبروه من مساجن الإمام. عندهم مساجن الإمام أربعة، مساجن الإمام في مشتهرة أربعة: من لي الركوع كبرة، من نسي الإحرام، أو من ذكر صلاة في صلاة، كذا الضحك جرى. هذه الأربعة عندهم تعتبر مساجن الإمام، أي على المأموم أن يبقى فيها مع الإمام مسجونا على صلاة باطلة، إلا في قضية الوتر، فإن الوتر إذا تذكره المأموم يبقى مع الإمام، لكن على صلاة صحيحة. إذا تذكره المأموم وهو يصلي مع الإمام صلاة الصبح، فإن صلاة الصبح عنده صحيحة، ولكن لا ينبغي له أن يقطع الصلاة لأجل الوتر. أما إذا كانت الصلاة كما ذكرنا مشتركتي الوقت مع هذه الحاضرة، فالصلاة تكون باطلة. وقيد بعض العلماء هذا الاستمرار والتمادي مع الإمام بأن لا يخشى خروج الوقت، فإن خشي خروج الوقت قاطع صلاته مع الإمام ثم كبر. وهذا قيد مهم، لأنه إذا استمر على صلاة باطلة وسيخرج وقت هذه الصلاة فلا معنى لأن يتمادى مع الإمام، والوقت ضيق، وإذا أنهى الإمام صلاته فإنه ستخرج وقت هذه الصلاة التي أوجب الله أن تصلى في وقتها. ثم قال: ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس. من صلى لغير القبلة خطأ، صلى لغير القبلة خطأ، قالوا عليه أن يعيد الصلاة استحبابا وليس وجوبا. لماذا استحبابا؟ لأنه ورد في الحديث ما يدل على أن من أخطأ القبلة فصلاته صحيحة. ورد في حديث خرج أبو داود أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فلما أصبح الحال وجدوا أنفسهم قد صلوا لغير القبلة، فأراد بعضهم أن يعيدها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قد رفعت صلاتكم، وقرأ قول الله تبارك وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. فدل على أن الصلاة صحيحة، لكن الفقهاء المذهب قالوا يستحب له إعادتها، وهذا معنى قوله: ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت. نعم، يستحب له إعادتها في الوقت، ليس دائما وإنما هو في الوقت. وكذلك من صلى بثوب نجس، نعم، أو على مكان نجس. نعم، من صلى بثوب نجس هذا يستحب له أن يعيد الصلاة في الوقت، مراعاة للخلاف. أما الصلاة فهي صحيحة، مراعاة الخلاف أي مراعاة لقول من يقول بذلك. قلنا مراعاة الخلاف هذه من الأسس ومن القواعد التي أسس عليه الإمام مالك رحمه الله مذهبه. على كل حال، من صلى بثوب نجس لم يتذكر إلا بعد أن خرج من الصلاة، فيستحب له أن يعيد الصلاة في وقتها، لكن الصلاة صحيحة، قد ثبت ما يدل على صحتها من حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم مع أصحابه فخلع عن عليه، فلما رأه الصحابة خلع عن عليه خلع نعاله، فلما سلم سألهم قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت عن عليك فخلع عن نعالنا، قال: أما أنا فقد أتاني نعيل وقال لي: إن في إحدى عليك نجاسة فخلعتهما. الدليل أو وجه الدليل من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الصلاة ويستأنفها، أي ما صلاه بالنعل النجس اعتبره صحيحا. ثم قال: وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته. نعم، من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته، يعني مختلف في نجاسته، هل هو طاهر على قول أم هو نجس على قول؟ يعني اختلف العلماء هل هو نجس أو طاهر. ما كالماء الذي حلت فيه نجاسة وهو يعني كثير، يعني لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، لأن الماء الذي حلت فيه نجاسة ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فالصحيح أنه إيش؟ أنه طاهر. لكن هناك من يجعل للماء مقياسا لا ينجس إلا إذا بلغ قلتين كما عن الإمام الشافعي. إذن هذا مختلف فيه ولا لا؟ أقل من القلتين مختلف. الشافعي يقول بنجاسة، الإمام مالك يقول بطهارته. الإمام مالك عنده المبدأ السابق شو؟ مراعاة الخلاف، فهو مراعاة للخلاف يقول باستحباب إعادة هذه الصلاة التي كان وضوءها بماء مختلف في نجاسته، مراعاة للخلاف، ويقول بصحة الصلاة لأن الماء بالنسبة إليه طاهر، ولكن مراعاة لخلاف المخالف يقول باستحباب إعادة هذه الصلاة. مفهوم هذا؟ وهكذا أيضا من صلى على مكان النجس أيضا يقول بإعادة الصلاة استحبابا مراعاة لخلاف المخالف، وهذا معنى قوله وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته. أي تمام. وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه. هذا واضح، لأن الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو رائحته سواء تغير بنجاسة أو بشيء طاهر بإجماع العلماء أنه لا يصلح للوضوء، أنه لا يصلح للوضوء. إن تغير بنجس يجب طرحه، وإن تغير بطاهر يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة. فلو توضأ بمثل هذا الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو رائحته بطاهر أو نجس كان وضوءه باطلا، ولذلك إذا صلى بهذا الوضوء فصلاته باطلة، يجب عليه إعادته، يجب عليه إعادة هذه الصلاة أبدا، ويجب عليه إعادة هذا الوضوء، لأن هذا الوضوء باطل. لماذا؟ لأنه توضأ بماء غير صالح للوضوء. ثم قال الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر وكذلك في طين وظلمة. لا زال رحمه الله يتابع هذه المسائل المندرجة تحت هذا الباب الجامع، ومن هذه المسائل مسألة الجمع بين الصلاتين المشتركتي الوقت. وهذا الجمع له أسباب، من أسباب هذا الجمع المطر، وهذا ثابت بالسنة كما في الحديث الذي رواه أبو سلمة عبد الرحمن رضي الله عنه من حديث الأثرم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أبو سلمة قال: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، إن من السنة. والصحابي إذا قال من السنة فإن هذا الحديث يسمى عند علماء الحديث بالحديث المرفوع حكما، بالحديث المرفوع حكما، لأن الصحابي لا يقول من السنة إلا إذا كان له سند من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يضيف الحكم إلى السنة إلا إذا كان ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج الإمام مالك في موطئه عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يجمع مع الأمراء إذا جمعوا ليلة المطر في المساجد، كان الأمراء يجمعون بين الصلاتين في ليلة المطر، وكان عبد الله بن عمر يجمع معهم، وكان عبد الله بن عمر من أشد الناس حرصا على السنة. فدل ذلك على أن من أسباب الجمع، أي الجمع بين المغرب والعشاء، المطر، وأن من جمع فقد أخذ بالرخصة. ومن أراد أن يصلي في كل وقت صلاته فله ذلك، فهذه رخصة، من شاء أن يأخذ بها فله ذلك، ومن شاء أن يصلي في بيته ولا يخرج إلى المسجد فله ذلك. فقد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال في ليلة ممطرة: إذا أنت أذنت فلا تقل حي على الصلاة، ولكن قل: ألا أيها الناس صلوا في رحالكم فإن الليلة ممطرة، فإن الليلة ممطرة. وهذا جاء على أصل العزيمة، وحديث الأثرم جاء على الرخصة التي هي من دين الله تبارك وتعالى. إذن يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة الممطرة. أما الكيفية فقد ذكرها المؤلف هنا، حيث قال: يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد، ثم يؤخر قليلا في قول مالك، ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها، ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها، ثم ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق. هذه الكيفية التي يقول بها الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن يؤذن للمغرب أولا، وهذا أذان متفق عليه. ويقول الإمام مالك: ينبغي تأخير المغرب قليلا، ثم بعد الفراغ، ثم بعد ذلك تقام صلاة المغرب، ثم بعد الفراغ من صلاة المغرب يؤذن العشاء أذانا خفيفا في داخل المسجد، لأنه لا يقصد به إلا الأذان للصلاة الحاضرة، والمقصود به إسماع الحاضرين، وليس المقصود به الأذان الذي يسمع غير الحاضرين، لأن هذا يكون عند دخول وقت العشاء، ووقت العشاء لم يدخل بعده. وأخذ الإمام مالك باستحباب الأذان لهذه الصلاة التي هي صلاة العشاء عملا بالقاعدة، وهي أن لكل صلاة أذانا، فاستحب أن يؤذن لصلاة العشاء هنا وإن لم يدخل وقتها. وهناك رواية عن عبد الله بن مسعود فيها إشارة إلى هذا الحكم: وبعد أداء صلاة العشاء ينصرفون من المسجد. قال: ويستحب أن ينصرفوا وقد بقي شيء من البياض، ينصرفون وقد بقي شيء من بياض الإسفار، أي بقي شيء من بياض الإسفار الذي به وبغيابه